في واحدة نصرانية، واحد شاب تكلم معها يعني في سبيل الدعوة انه يدعيها، فتكلم معها في بعض الامور، ولكن يعني هذا الكلام بيحدث في العمل، فهو حابب انه مثلا يكتب لها ورقة او يهديها شريط شغلة زي كده يعني. هل جائز ان الانسان ممكن يدي لها ورقة مكتوب فيها ايات قرآنية وبعض الاقوال وبعض الاحاديث في سبيل انها تقراها الحلقة تكون بينها وبين النساء، او تسمع شريط يكون هي الحلقة تسمعه؟ هذا جائز. جائز. لكن انا اسأل عن الشاب. نعم. قديش عمره؟ حوالي 25 سنة. متزوج؟ لا مش متزوج. فانا بخاف عليه. الله يجزيك خير يا شيخ. الله يحفظك. هو عامل هذه الفتنة ممكن يكتب لها ورقة ويديها لها؟ لا، لأنه الورقة بتجيب غيرها. طب يا شيخ لو هو حلف إنه مش هيديلها غير الورقة دي. يعني الشاب الحمد لله ملتزم التزام يعني الله يثبته أكثر يعني. آمين، بس ليس معصوما. ليس معصوما، أي نعم. هو مصمم إنه يعطيها هذه الورقة ولا يعطيها غيرها. لا، الورقة واحدة ما تكفي. وكلمة واحدة نصيحة ما تكفي. لابد من المتابعة، ولذلك أخشى أن يكون كما قال شاعر بلادكم: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. أيوة. طب شيخنا في ملحوظة صغيرة بحب حضرتك عليها. هذا الشاب يعني ملتزم مع بعض الإخوة وبيتكلم معهم، وحتى الورقة مش هو الحلو اللي يحطها مع بعض الإخوة من الشباب يعني. ولو كان برضه. ولو كان. الله يجزيك خير يا شيخ. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف يا شيخ؟ أهلا. حياك الله. الله يحييك. الله يبارك فيك. محمد محمود السوداني. أهلا. كيف حالك؟ الحمد لله.